في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولا تقربوا الزنا أبلغ من لا تأتوه إنه كان فاحشة قبيحا وساء سبيلا. ساء بئسا، سبيلا طريقا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لوارثه سلطانا تسليطا على القاتل فلا يسرف يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إذا أحدتم الله أو الناس إن الأحد كان مسؤولا عنه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كما الحمد لله قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا فريقين من الإنسان، مريدي الدنيا ومريدي الآخرة. أما مريدي الآخرة وقال في كتابه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. وبعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى 25 نوعا من التكاليف، 25 نوعا من التكاليف. ومن المهم جم لما لأن جاء شرط كيف أولئك هو مؤمن، ومن أهم الإيمان عقيدة توحيد، فبذلك بدأ أولا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأهم في حقوق العباد ما يتعلق بالوالدين وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وبعد ذكر الوالدين إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بذوي القربى: وآتِ ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني إعطاء بذوي القربى والمساكين وابن السبيل، ولكن لما لأن كل خلق لها جانبان إما إفراد وإما تفريق. إن الله تعالى منع عن الإفراد والتفريط وأمر بالبسط والعدل. قال ولا تبذر تبذيرا كما جاء الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبعد هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى بيّن أيضا سورة آخر كإذا جاء ذوي القربى وطلب شيئا وليس عندك قال وإما تورذن أنهم ابتغاء رحمة من ربك فترجوها ومن رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إلى آخر الآيات. بعد هذه الأشياء إن الله تبارك وتعالى هذا أوامر كلها أوامر، الأمر بالتوحيد، الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بالإحسان بالوالدين، الأمر بالبر بالوالدين، الأمر بإيتاء ذي القربى، الأمر بإيتاء المساكين، الأمر بإيتاء ابن السبيل، الأمر بأخذ الوسط والعدل لا إفراط ولا تفريط. ثم بعد الأوامر خمسة أوامر إن الله تعالى ذكر، وبعده ذكر في النواهي لما إن الله تعالى فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدود فلا تجاوزوها. جاء ذكر الأوامر، ذكر فيها تقريبا خمسة أوامر. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بالنواهي فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لما؟ لأن القتل عامة وعادة في الجاهلية بسبب إملاق، بسبب فقر، إما الفقر الموجود بهم وإما خشية الفقر، فبذلك جاء في آية من إملاق وجاء في آية خشية إملاق. وإن الله قدم قال نحن نرزقهم سبت فلما كان رزقكم بسببهم فلم تقتلونهم، فبذلك قدم رزق الأولاد أرى رزق الآباء، قال نحن نرزقهم وإياكم. ثم بينك إن قتلهم كان خطأ كبيرا يعني اسما عظيما. وأيضا من النواهي قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى ما قال تعالى لا تزنوا أو ما قال لا تفعلوا الزنا أو ما قال لا تأتوا، ولكن قال لا تقربوا الزنا. لما؟ لأنها أبلغ في النهي. إنسان إذا لا تقربوا يعني حتى دواعي الزنا، فهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان وتدبر في آيات الله تبارك وتعالى لوجدت أحكام الله تبارك وتعالى أحكاما كاملا عادلا تاما. فانظر يعني أولا إن الله تبارك وتعالى أمر بالحجاب، والحجاب أيضا ثم ذكر فيه أحوال قال وقرن في بيوتكن، الأمر بالنساء أولا اختيارهن واستقرارهن في البيوت، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إن الله تبارك وتعالى أمرهن فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذا أيضا الاحتياط الثاني. الاحتياط أول الاستقرار في البيوت، بل الاحتياط الثاني إذا احتاج الإنسان بالسؤال لازم السؤال يكون من وراء حجاب. وهكذا أيضا قال الله تبارك وتعالى بس الإنسان أنه خارج في الطريق أو في الممرات أو في المشاة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، الاحتياط الثالثة. وأيضا إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الاحتياط الاخرى. فاذا انسان يعني المؤمنون والمؤمنات عاملون بكتاب الله تبارك وتعالى ومتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى لان الله تبارك وتعالى حفظهم وعصمهم من المآسم ومن الجرائم ومن المصائب ومن المفاسد الذي لا تؤد ولا تحصى. فبذلك ان المؤمن اذا كان عنه يغض ابصاره المؤمنات يغضضن ابصارهن عدم خروجهن بالدين عدم خروجهن بالتبرج عدم خروجهن بالاختيار تبرجات الجاهليه حتى اذا جاء السؤال فسالوهن من وراء حجاب. وايضا حتى جاء الاحتياط الاخرى كإذا جاء أجنبي وأنه يسأل كهل فلان أنه موجود أنها لازم عليها أن ترد عليها الجواب لكن لا تكون الجواب لينا ولا سهلا ولا ركيكا بل بالكلام الفظ الغليظ بالكلام الفظ الغليظ. لما؟ لأنها إذا ردت عليها بكلام جميل رقيق لين فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض. فبذلك فانظر إلى هذه الاحتياطات العظيمة وإلى هذا الحصن الحصين الذي أمر الله تبارك وتعالى بحفظ هذه المعاشرة وهذه الأمة الإسلامية. وقال العلماء أيضا من المتأخرين علماء رحمهم الله فقالوا لو تأملنا لوجدنا أكثر المفاسد أعظمها سبب ماذا؟ إما المال وإما المرأة. قالوا المفاسد العالم مفاسد في العالم كلها. قالوا الجرائم في العالم كلها يعني معظمها سبب الفتنة والفساد ماذا؟ إما المال وإما المرأة. مهما كان الفتن وراءها وسببها الأصلي إما مال وإما النساء. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته فقال إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى على أمته قال أذر ما يكون لأمتي فترة النساء. وأيضا كما جاء من أشرات الساعة ظهور النساء على الرجال غلبة النساء على الرجال. فبذلك هذا أيضا تؤد من أمارات الساعة. فإذا كان أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من زهرها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كما جاء فيها إذا كان أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من زهرها. وأيضا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قالوا أشد ما يكون وأذر ما يكون فتنة النساء. حتى كما كتب بعض العلماء علماء المتأخرين علماء العصر فقالوا كأن الفتنة المال وفتنة النساء. قالوا أحيانا فتنة المال لا يؤثر على كثير من الأشخاص ولكن قالوا فتنة النساء لا يسلم منها إلا من أسمه. قالوا كثيرا من الناس يعني أنهم إذا جاء عليهم ابتلاء بالمال ولكنهم أنهم ما مالوا إلى الأموال مهما كانت الأموال ولكن قالوا فتنة النساء أشد وأزر من المال أيضا. فبذلك إنسان إذا تأمل وتفكر الآن في المجتمع الآن ما لهكت الآلام والآثام بهذه الأمة لوجد فيها معظمها عن طريق النساء، قطع الرحم وقطع العلاقات بين الأقارب وقطع العلاقات بين الآباء والأبناء وقطع العلاقات بين المؤمنين وبين المسلمين. ونعوذ بالله التبرج حتى كما جاء في كتاب الله تعالى لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فأقال العلماء فيها إشارة كما التبرج كانت في الجاهلية الأولى هكذا تكون في الأخرى، وإلا قالوا لقال الله تعالى فلا تبرجن تبرج الجاهلية. لما قال الجاهلية الأولى لازم تكون في مقابلته أخرى، وإلا ما فائدة ذكر أولى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة كما كانت التبرج الجاهلية الأولى هكذا تكون في الأخرى. والآن يعني نعوذ بالله حتى أن النساء غلبن على أقول الرجال، حتى الرجال الآن لا يستطيع أن يتكلم بإمرأته ما يتعلق بالحجاب. ونعوذ بالله كم من النساء المسلمات، ليس نساء كافرات فاتركوهن خلاص انتهينا، لما بسبب كفرهن بسبب شركهن بسبب انكار الدين اخراج الدين خروج الدين لا نبحث عنهن ابدا. اما نساء المسلمات انهن كتبنا في المجلات والجرائد كالمانع عندنا كنحن لا نصل الى مدارج عاليه والى مراتب عاليه، لما قالوا بس هذا الحجاب، الحجاب قالوا هي انها ما علمت كي الحجاب ليس مانع عن المراتب العاليه او عن المقامات العاليه، بل الحجاب ان الله تعالى جعلها سترا وجعلها حفظا وجعلها حسنا. ثم كثير من المستشرقين من الصهاينه يشوشون اذهان المسلمين، قالوا كم من النساء المحتجبه يفعلن كذا وكذا فما فائده الحجاب، وانهم يضربون الامثال كفلا مرأة محتجبة أنها عندها حجاب وأنها قائمة متمسقة بالحجاب، ولكن نعوذ بالله أنها فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ما منع الحجاب وما فائدة الحجاب. فإذا قرأ المسلم الشاب الذي لا يعلم بمبادئ الإسلام وقواعد الإسلام وأسس الإسلام أنه يتهيأ يقول ها نعم صبت هذا، ليس هذا قصد. مثلا كإذا واحد مرأة مثلا محتجبة نعوذ بالله صدرت منها فاحشة، الإنسان يتفكر بطريقة أصولية أساسية، يعني فانظر إلى خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفانظر إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الخلفاء الراشدين، فليبعث كم فيها معاصي نعوذ بالله، لما أنهم متمسكون بكتاب الله والنساء متمسكات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم صدر منها. وأيضا الآن مثلا نحن نبحث 1000 امرأة محتجبة مسلمة مؤمنة قانتة، و1000 امرأة نعوذ بالله غير محتجبة متبرجات تبرجات الجاهلية، الآن ننظر إليهم في سنة واحدة كم يصدر من هؤلاء وكم يصدر من هؤلاء، ثم نقول العدل. ليس هذا عدل كإنسان مثلا مئات الألوف من النساء العاريات أنهن يفعلن ما يفعل، وإذا صدر خطأ واحدا من المحتجبة يكون سبب الاعتراض، ليس هذا مقصود سبب الاعتراض. إنسان إذا نظر بعين الإنصاف والعدل فبذلك ان الله حفظها بهذا الستر. وايضا المرأة انها يمكن يتفكر في قلبها او في عقلها كأن زينتها بهذا التبرج والجمال بهذا التبرج. الجمال ليس في التبرج، بل التبرج سببا لذهاب جمالها، لذهاب بهائها. كلما كانت الأشياء الثمينة يحفظ، مثلا حتى إذا كان خاتم هذا بثلاثة ريال ما يبالي إنسان، فإذا كان الخاتم من الألماس والله أعلم كم يتفكر في اليوم إنسان. لما؟ لأن قيمتها غالية ثمينة، فأنه إذا ترك في البيت أنه يحفظها الله أعلم في غطاءات كم وفي صناديق كم، وأنه بقفل خاص، وحتى يعني أنه لا يأتي المفتاح لأولاده لأنه لا يأخذ بها. لما؟ لأنها خاتم صغيرة وخاتم غالية بمئة ألف. فبذلك الأشياء الثمينة الغالية إن الله حفظها. فإذا لها مكان للمرأة مسلمة مؤمنة محتجبة، لها مكان عند الله تبارك وتعالى، حتى جاء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وكلما جاء ذكر المسلمين جاء بعده ذكر المسلمات، كلما جاء صفة المسلمين جاء بعده صفة المسلمات. وأيضا النساء الذي خلقهن الله تعالى للمؤمنين في الجنة وصف من صفاتهن ماذا؟ لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان. إن الله تعالى أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة. يعني ومن أعظم صفتها ماذا؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. وإنسان يحافظ على شرب الماء، يعني الناس الآن ما شاء الله الأغنياء الأمراء الذين عندهم أموال أنهم لا يشربون من هذا الماء، حتى كم من المسلمين نعوذ بالله لا يشربون من ماء زمزم. كم من بلاد مسلمة أنها لا يدخل فيها ماء زمزم. لماذا؟ قال ماء زمزم ليس لها احتياطات ويشرب منها كل واحد، والله أعلم في الجرثومات، والله أعلم كذا، ونحن نحفظ البيئة ونحفظ المجتمع ألا يدخل فيها. وأنهم يعني نعوذ بالله يفضلون ماء الصحة الذي في القوارير. قالوا لما؟ قالوا لأن هذا محفوظ على طريقة صحية، على طريقة ولا طريقة محفوظة، وما دخل بها يد أحد، وأن مسكوك فوقه وتأي كل واحد يفقه ويشرب بها، حتى من كاسية ومن القارورة الذي يشرب هذا لا يشرب هذا. احتياط في الماء قدر هذا ولا يحتاط في النساء، كل واحد يلعب بها. فما هذا الاحتياطات؟ لا يأكلون بالأيدي. لما؟ قالوا سبب الجرثومات، الجرثومات يدخل في فمنا، يأكل بالملائكة، يأكل بالأشواك بالشوكة، وأنه تكون مغلية ومامية ومغسلة بالأدويات، بالأدويات الذي مزادت الجرثومات وغيرها، ثم أنه بعد الأكل خلاص أنه يغسل مرة أخرى، وأن لكل واحد له استعمالات. حتى عندهم احتياطات في الحمامات، قالوا هذا حمام الرجل، هذا حمام مرأة، هذا حمام الأولاد، كل واحد لا يستعمل إلا حمام نفسه. لما؟ قالوا لأن كل إنسان إذا جاء ودخل في الحمام وجاء آخر دخل في الحمام وجاء آخر دخل في الحمام، الله أعلم كم إنسان له أمراض. طيب يحافظ على حمامها، يحافظ على أيديها، إذا دخل في فمها تكون سببا للجرثومات. ولا يحافظ من كان شريكة في حياتها ملتبسة معها، يعيش معها، ينام معها، وتأتى على فرش واحد وتأتى لحاف واحد، لا يتأثر إذا كان يستعمل عند مئات من الرجال. فبذلك هذا مجرد مقصودهم ماذا؟ الخروج عن أوامر الله بس، وإلا الحمد لله لا سلطان لهم، لا دليل عندهم عقلي ولا دليل عندهم نقل، ما يثبت من الكتاب ولا ما يثبت من العقل. بس عندهم اشياء. فانظر يعني الى اوامر الى ما يستعملون للتنظيفات وادويه وكذا وكذا وكذا، ولكن لا يستنجون بالماء. وبوله في حاله القيام، ولا يغسل عندهم لباس الا بعد شهر شهرين. ومهما اذا قال انسان انه فعل، فبذلك هذا مجرد كلام. واما النظافه من صفه الايمان، المؤمن نظيف باعتبار الباطن وباعتبار الظاهر. ان الله تبارك وتعالى، ان الله تعالى اعطاه. والان الابحاث الجديده الاعترف، اعترف علماء الدكاتره الذين يبحثون ابحاث نعوذ بالله عن امراض السيئه، الاسقام السيئه من السرطان وغيرها، الان بلغ المباحث الاخيره الى ذلك کہ المسلم اذا تمسك بآداب اسلامه يكون محفوظا عن هذه الامراض. حتى وجدوا فيها النساء مسلمات الحمد لله الذين يعيشن في بلادهن ولكن متمسكات بدينهن، ان الله حفظهن عن هذه الامراض. هذه الامراض. اما هؤلاء عندهم ايدز وعندهم اشياء وعندهم امراض الذي لا يتصور. يعني الان حتى بلغ الى هذا الحد کہ كل زوج يخاف لا ينام مع زوجتي الا اذا ما جاءت بالشهادة صحيحة انها قابلة للمجامعة. يعني زوج يخاف من الزوجة والزوجة يخاف من زوجي، لما يمكن عنده مرض ايدز. فبذلك وقع الخلافات والفساد في العالم. فبذلك كان استاذ عندنا ابن ندرس عنده الحمد لله حكى علينا قصه. قال واحد خاجه من الخواجات ويشتغل عنده واحد طباخ مسلم، فجاء طلب منه اذن اجازه يوم يومين ثلاثه ايام. فقال لماذا؟ قال عندي زكمة شديد، وبذلك أرجو منكم يعني ثلاثة أيام إجازة. فقال أنت تصلي صلاة الصبح؟ فسكت الطباخ. فقال لا تسكت، أنا كافر وخاجة من الخواجات، أنت رجل مسلم، هل أنت تصلي دائما صلاة الصبح بأوقاتها بوقتها بشروطها؟ فقال نعم أنا أصلي أحيانا وأتكاسل نعوذ بالله. فقال ها اذا كان مسلم مداوم على صلاتها وعلى نظافتها وعلى السواك وعلى المزمزة وعلى الاستنشاق، كيف جاء عنده زكمة؟ كيف جاء عنده هذا الامراض؟ الا اذا لحقت من رجل اخر. اذا تسببت، قال ان الله تعالى جعل وضوء عندكم. قال انا رايت وضوء المسلمين وانا رايت صلاة المسلمين وانا رايت المزمزة والاستنشاق وعندهم السواك وعندهم المسح وعندهم غسل الوجه وغسل الذراعين وغسل الأرجل، رأيت والله ليس مثل هذا شيء الذي أنفع لسية الإنسان. هو كافر، ما ينظر إلى بسيحة بأصول ديني، هو ينظر بإعتبار سية الإنسان، ينظر بإعتبار نواف منافع ظاهرية منافع دنيوية، أما منافع أخروية ما عندهم إيمان، ما ينظرون بها ولكن مكرون بذلك. حتى الى الان مثلا الحمد لله نحن ننظر الى الصلاه لان الله فرض علينا الصلاه فرض، هم ينظرون اليها باعتبار ظاهر ظواهر. فقالوا يعني انسان اذا كان مريض القلب، فقالوا ليس له تمرين في الدنيا احسن من اداء الصلوات. قال انسان اذا يصلي صلاه قال اعظم واعظم وافضل تمرين لمرض القلب. فبذلك يعترفون ولكن ولو بناحيه اخرى. فباجل ذلك ان الله تعالى قال فلا تقربوا الزنا. يعني انسان اذا جاء قريبا من الهما لاوشك ان يقع فيه. فاذا لا تقرب يعني حتى دوائي الزنا، النظرة والقبلة واللمس والكلام مع النساء الأجنبيات والخلوة معهن والاختلاط بهن واختلاط الكلام معهن تكون سببا لهذا، سببا لأن لكل شيء أسباب، لكل شيء وسائل. فبذلك لما إنسان اجتنب بعيدا عن هذه الأسبابات إن الله تبارك وتعالى حفظه وجده. فبذلك قال بلا تقرب الزنا، يعني حتى إنسان دوائي الزنا لا يكون قريبا منه، لا تقرب. لما كما جاء في المحاورات قالوا أولا النظرة، وبعد النظرة قالوا الخطرة، يقع الخطرة في قلبه، وبعد الخطرة قالوا الخطوة يمشي القدم إليها، وبعد الخطوة قالوا الخطيئة. وإلا مطلقا أول النظرة، فإنسان إذا غض بصره خلاص إن الله حفظ ما سوى ذلك. وأما إذا نظر نعوذ بالله نظر بنية فاسدة بعد خطر في قلبه، فلما خطر في قلبه خطا إليها خطوة، فلما خطا إليها خطوة وقع في الخطيئة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قال ولا تقرب الزنا. طيب والسبب الزنا، وجاء النهي، وإن الله تعالى ذكر فيها يعني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ها هنا ذكر شيئين، ولكن جاء في